إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه المسألة مسألة تقوية الرأس حال دخول الحمام، حال دخول الحمام يذكرها بعض الفقهاء، ولكن لا نعلم لها دليلا من الكتاب ولا من السنة، لا نعلم لها دليلا من الكتاب ولا من السنة، بل الكثير من الأحاديث التي وردت في دخول الرسول عليه الصلاة والسلام أو في ذهابه إلى أماكن قضاء الحاجة لم تذكر أنه كان يتكلف تغطية الرأس. نعم ورد أثر في تغطية العورة حال دخول المسبح أو البركة عن الحسن بن علي وعن غيره، وذكره المجد بن تيمية في كتابه المنتقى من الأحكام، قال لأن للماء سكانة، أما أنه يغطى الرأس وكذا فهذا لا نعلم له أثر لا من الكتاب ولا من السنة ولا من سائر الصحابة، فالله أعلم. شيخنا سائر يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بدراسة المتون الفقهية، وهل لها إيجابيات أو سلبيات؟ نرجو منكم بيانها. دراسة المتون الفقهية، هذا السائل يسأل عن المتون الفقهية، يعني المختصرات التي يضعها الناس من علماء في مسائل مذهب معين من المذاهب، يعني مثلا مثل زاد المستقنع، مثل متن أبي شجاع في مذهب الشافعية، مثل مختصر خليل في مذهب المالكية، مثل متن الهداية عند الحنفية. هذه المختصرات يسأل الأخ عن إيش؟ هل لها إيجابيات أو سلبيات؟ أقول هذه المختصرات أهل العلم فيها على قولين: من أهل العلم من يذمها ولا يعني يحس عليها، بل يقول هي التي أضرت الفقه الإسلامي، ومن الذين تكلموا في هذا الشيخ محمد بن الحسن الحجوي في كتابه المسمى بالفكر الثاني في تاريخ الفقه الإسلامي، ونقل هناك نقول طويلة عن ابن خلدون في المقدمة عن أثر هذه المختصرات الفقهية أو المتون الفقهية على طالب العلم، وأثارها كثيرة، أثارها السلبية كثيرة، من ذلك أنها تجعل الطالب إذا حفظها كل فهمه وذهنه يرتكز على عبارة صاحب المتن الفقهي، فيستفرغ جهده كله في المتن، فعنده إذا سمع المثل أنه يقول هذا الجواب خطأ وصواب على أساس المتن، الإرجاع إلى المتن الفقه الذي هو من كلام البشر. الأمر الثاني أنها تحرمه بركة حفظ الحديث أو حفظ الآيات الدالة على الحكم، وبالتالي تحرمه بركة العلم الحقيقي الذي يقوم على استنباط الحكم من الآية ومن الحديث. الأمر الثالث أن هذه المتون غالب من يتلبس بها، يعني غالب من تلبس بها يكون غالب حاله التقيد بالمذهب. الأمر الرابع أن طالب العلم إذا كان لديه قريحة وسيولة في الذهن للحفظ عليه أن يستغرق هذه القريحة وهذه السيولة في حفظ الأحاديث وفي حفظ الآيات الأثر الخامس لها أنها غير الطريقة التي جرى عليها السلف الصالح رضوان الله عليه. وهناك من أهل العلم من يرى أن هذه المختصرات الفقهية والمتون الفقهية لها إيجابيات ومحاسن، فمن إيجابياتها حصر مذاهب المذهب، حصر مسائل المذهب، من إيجابياتها إعلام الطالب بالدليل بالقول الراجح في المذهب، من إيجابياتها أنها تقصر الشروح على مثل هذه المتونة، بالتالي يسهل على الطالب تطلب المسائل. ولذلك بعض الناس يقول أن دراسة الفقه على غير هذه المتون تحرم الطالب من الأخذ بالنظرة الكلية في مسائل الباب من الأبواب الفقهية، ولذلك هؤلاء أو هذا القبيل من العلماء الذين يقولون بأن المتون الفقهية هي مهمة وهي المرادة يقولون هذه الفوائد وهذه المحاسن كلها يفقدها الذي لا يبني فقهه على أساس المتون الفقهية. لكن لو تأمل المنصف أن هذه المتون الفقهية من كلام البشر، وأن عاقبة أمرها إخراج المتفقه والطالب عن طريق السلف التفقه، وأن في حقيقتها حرمان للطالب من النظر في الآيات والأحاديث. إذا نظر الطالب في هذه الأمور لا شك عندي أنه سيحبذ أن يحفظ متنا من متون أحكام أحاديث الأحكام، أو متن من متون آيات الأحكام، على أن يحفظ مثل هذه المتون. لكن ليس معنى هذا أن ننبذ نهائيا المتون الفقهية، إنما أقول ممكن نحصل المصلحتين، نحصل الفائدتين. فندرس الفقه على أساس الآيات والأحاديث والأدلة، ونجعل البرنامج المسائل بحسب ترتيب هذه الكتب. ولذلك الطالب السعيد الذي ينوله الله سبحانه وتعالى شيخا يشرح له مثل هذه المتون على أساس الدليل مع الترجيح والموازنة. إذا تحصل طالب العلم من يشرح له مثل هذه المتون الفقهية على أساس الترجيح والموازنة بين الأدلة، فقد حصل خيرا كثيرا. استطاع عن طريق المتن الفقهي أن يحصل المسائل في الباب الفقهي، واستطاع عن طريق الشيخ أن يحرر هذه المسائل. وهناك كلمة تدور يقولون من لم يطلب الأصول فاته الأصول، ويحملوها على المتون الفقهية. هذا خطأ. من لم يطلب الأصول الأصول فاته الأصول، الأصول يعني من الكتاب والسنة، فاتك الأصول أي لم تصل إلى الكتاب وإلى السنة ولا الفقه الصحيح. وإلا يلزم على هذه الكلمة لو فهمناها بأن المراد بها المتون الفقهية، ها، أن الأئمة كلهم الذين درسوا على غير متون فقهية ما وصلوا وحرموا، فهذا خطأ. ولذلك أقول من طلب الأصول أي الكتاب والسنة وكلام الصحابة والإجماع والقياس، وطلب المسائل وعلمها على هذه الأصول، ها، كان له الأصول. ومن حرم الأصول حرم الوصول. ما المتون؟ أما مثلا الكلمة الأخرى التي تشيع عندهم يقولون من حافظ المتون حافظ الفنون. فأقول هذه المتون إذا كانت هي قال الله وقال رسوله فعلى الرأس والعين، من حفظها حفظ الفنون. أما إذا كانت المتون فهي من كلام البشر، فإنما يعنون بها حفظها أي حفظ ترتيبها وما هو فيه، لكن لا يعني حفظه وصوله إلى الثمرة والغاية المقصودة من العلم الشرعي، والله أعلم. فضيلة الشيخ يقول ذكرت حفظك الله أنه لا يلزم أن يتبحر الطالب في علوم الآلة، ولكن ما هو المدى المطلوب من كل علم مثل النحو واللغة والمصطلح، وبأي العلوم يبدأ الطالب، وماذا يفعل من لم يجد من يعلمه؟ نعم، أنا قيدت كلامي قلت يطلب من هذه العلوم ما يحتاجه لفهم القرآن والسنة، فالمدى المحدد هو ما يحتاجه من هذه العلوم لفقه القرآن ولفقه السنة النبوية، هذا هو المدى. وقد يفوت طالب العلم أحيان في أحيان كثيرة تحصيل علوم الآلة، ما فتها أنا وغمض عيني للاقي نفسه صار هو يعني مثلا أستاذ في الجامعة أو كذا وما عنده هذه العلوم. فهنا أهل العلم ينصحونه أنه لا يغادر مسألة من مسائل العلم تعرض له إلا بتعلم ما تحتاجه من علوم الآلة، فيأخذ علوم الآلة على سبيل الجزئيات، يجد نفسه بعد مدة اكتملت لديه علوم الآلة. معنى هذا الكلام أننا لا نطلب حينما نقول أن هذا علم آلة أو هذا من علوم الوسائل، لا نطلب من كل طالب أن يكون مثلا في النحو كسيب وجه، لا يا أخي، يكفيك من علم النحو ما تستطيع به أن تقيم فقهك للكتاب والسنة بصورة صحيحة، بصورة صحيحة مقبولة. مثلا يكفيك مثلا التحف السنية شرح الآجرومية، يكفيك قطر الندى شرح بل الطبع، يعني كحد كافي في هذا العلم، ما نبغى زيادة التبحر فيها بغير فائدة لأنك لن تستفيد. ولذلك نقل عن ثعلب أحمد بن يحيى أنه كان أو يحيى بن أحمد أنه كان في آخر أيامه يبكي ويتحسر، فيقال له لماذا تتحسر وتبكي أنت الآن إمام في اللغة؟ قال ما غايتي من هذا العلم إلا ضرب زيد عمر قام زيد وجلس عمر. هذه صارت يتحسر أنه علمه راح أو عمره راح في مثل هذا العلم، أنه ما استفاد من هذا العلم يعني شيء مثل ما يستفيد الناظر في الكتاب وفي السنة والمتفقه فيهما. ايش قال في تكملة السؤال؟ كذا قال كلمة قالوا بأي علوم يبدأ الطالب وماذا يفعل من لم يجد من يعلمه؟ اما بأي العلوم يبدأ الطالب؟ يبدأ بهذه العلوم يعني بأقربها الى القرآن والسنة وهي اللغة، اللغة والنحو، ثم الأقرب فالأقرب والبلاغة والأقرب فالأقرب يطلب منها. أما ماذا يفعل من لم يجد له شيخ يشرح له هذه العلوم؟ قلت له الحل أنك إذا جيت تبحث مثلا من مسائل الفقه أو مثلا من مسائل التفسير أو مثلا من مسائل الحديث تحتاج إلى مثلا إلى علم باللغة أو كذا، لا تغادرها حتى تعلم ما يتعلق بها من اللغة أو من النحو أو من البلاغة. مثلا افرض طالب من طالب علم ما تيسر له شيخ يدرسه علوم الآلة، وجد شيخ يدرسه فقه ودرسه حديث فمشى معه، وجد نفسه بعد مدة ما عنده علوم آلة، ماذا يصنع؟ فأقول حينما تأتي إلى مثل مسألة فقهية مبنية على أساس أن هذا الحديث يقتضي الوجود لأنه تضمن أمرا، اذهب إلى كتب الأصول واقرأ ما يتعلق بباب الأمر وحرر متى تدل الصيغة على الوجود وما هي صيغ الأمر الدالة على الوجوب وإلى آخرها، وطبقها على المسألة، فتأخذ علم الآلة على سبيل الجزئيات شيئا فشيئا إلى أن يتيسر لك. وهناك مسائل من مسائل العلم جامعة، مسائل يعني من مسائل العلم جامعة تطلبها وبحثها يجعل للطالب جولة كبيرة في مسائل العلوم. مسألة القراءة خلف الإمام، مسألة القراءة خلف الإمام، هذه من المسائل اللي إذا غاص فيها الطالب في مناقشة أدلتها والاختلافات فيها يجد نفسه دخل في دلالات لغوية ودلالات نحوية ودلالات أصولية ودلالات عقدية، دلالات كثيرة. مثلا تجدهم يقولون حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقتضي بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وذلك لأن النفي إذا تسلط على الذات اقتضى عدم الوجود من الجهة الصادر عنها. فلما قال الرسول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا نفي، تسلط على ذات الصلاة من الجهة الشرعية، أي فلا صلاة شرعية لمن لم يقرأ بفاتحة. أنا تروح تراجع باب النفي في النحو ودلالات وآلة وصيغه وما يتعلق به وتتقن هذا، ثم تأتي لتطبيق الكلام في هذه المسألة. تمشي قليلا يأتيك مبحث الناسخ والمنسوخ، هناك من يقول أنه هذه المسألة من جوامع المسائل، إذا أخذتها كمسألة تدريبية سويت نفسك قد ضبطت جملة كثيرة من مسائل العلم، والله أعلم. يقول فضيلة الشيخ ما هو التأصيل العلمي في أصول التفسير مرتبا من الأصغر والأكبر، وكذلك ما هو التأصيل العلمي في كتب التفسير الأصول التفسير؟ والله خاف احنا نستعمل كلمة التأصيل كثيرة زي ما بعضهم يستعمل منهج أهل السنة والجماعة كده بس في كل شيء. طيب أنا أحاول أجاوب على السؤال بطريقة إن شاء الله تؤدي للمعنى المقصود. التأصيل بالنسبة للتفسير أن تبدأ في تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم وبالسنة، فتفسر الآية بحسب ما جاء في الآية أو بما جاء في الحديث، هذه أفضل طرق التفسير وأعلاه، فإنما أجمله الله في مكان فصله في مكان آخر، وإن وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه، فإذا جاء حديث يفسر آية أو جاءت آية تفسر آية فهذه أفضل طرق التفسير، ثم بعدها تفسير الآية بكلام الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم أعلم الناس بما نزل من القرآن وبمواضع نزوله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أني أعلم رجلا أعلم مني بآية من كتاب، يقول عبد الله بن مسعود ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وفيما نزلت وأين نزلت، ولو أني أعلم أن رجلا أعلم مني بآية من كتاب الله تناله الرحال لأتيتهم. هذا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن عباس تكلم في تفسير القرآن ولحقته بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم وعلمه التأويل، وهكذا كبار الصحابة. ثاني طرق التفسير أن يفسر القرآن بحسب كلام الصحابة رضوان الله عليهم. ثالث طرق التفسير أن يفسر القرآن الكريم بحسب مدلولات اللغة بشرط أن لا يخالف التفسير اللغوي ما جاء في الشرع، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة. تفسر الآية بحسب المدلول اللغوي بشرط أن لا يخالف تفسير الصحابة وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أو مدلولات الشرع الأخرى، ولا تصير إلى التفسير اللغوي مع وجود التفسير بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. تفسير بالطريقة يعني لا تلجأ إلى تفسير القرآن بحسب ما جاء في اللغة وقد وجد عندك تفسيره من جهة القرآن أو من جهة الحديث أو من جهة كلام الصحابة، وإلا فالواجب عليك أن تعتمد ما جاء من تفسيره في القرآن أو ما جاء من تفسيره عن كلام الرسول أو ما جاء من تفسيره عن كلام الصحابة. فإن أوردت تفسير اللغوي عليك أن تورد التفسير اللغوي بما لا يخالف مخالف التضاد ما جاء عن الصحابة وعن الرسول وما جاء في تفسير القرآن بالقرآن. هذه الثلاث الطرق هي أفضل طرق التفسير على هذا الترتيب، ولا يصار إلى المرتبة التي بعدها إلا بعد خلو المرتبة التي قبلها. ثم طالب العلم عليه أن يكثر من مراجعة كتب التفسير، وأفضلها أفضل كتب التفسير على الإطلاق تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هجرية، ثم ملخصه أو ملخصه في الجملة تفسير ابن كثير. هذان الكتابان هما من أفضل كتب التفسير التي نعلمها موجود الآن بين الناس في المكتبات، هذه كتاب ابن جرير الطبري وكتاب ابن كثير. ثم هناك الكتب المصنفة في التفسير بالمأثور المجرد مثل تفسير ابن أبي حاتم، مثل تفسير عبد الرزاق، مثل تفسير الدر المنصور للسيوطي. هذه التفاسير في التفسير بالمأثور المجرد التي لم يدخل فيها المفسر برأيه ولا بكلامه، كل دوره أن يجمع لك ما أثر في تفسير الآيات من كلام الرسول ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين وساقه لك. هذه أيضا كتب تفسير مهمة ولا يستغني عنها طالب العلم، وخلاصتها وخلاصة ما فيها ما يفوت إن شاء الله كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره مع زيادات من الحافظ ابن كثير في تفسير الدراية. يقول فضيلة الشيخ الرجاء إعادة توضيح الفقرة الرابعة في مقامات النظر في المسائل سلامته من المعارض. طالب العلم إذا نظر في أي مسألة علمية لابد أن ينظر فيها من خلال هذه المقامات، الأول مقام النظر في ثبوت الدليل، الثاني مقام النظر في صحة دلالة الدليل، الثالث مقام النظر في صحة سلامة الدليل من الناسخ، الرابع مقام النظر في سلامة الدليل من المعارض. أحيانا تأتي أحاديث متعارضة أو آية تخالف حديث أو حديث يخالف آية، فهنا لابد للمتفقه أن ينظر بين هذه الأحاديث المتعارضة أو الأحاديث المعارضة لآيات أو نحو ذلك، ويطبق ما يسميه العلماء بقاعدة مختلف الحديث مشكلة. ما هي قاعدة مختلف الحديث مشكلة؟ تقول هذه القاعدة إذا تعارض نصان وكان في درجة القبول فإن على الناظر أن ينظر في التوفيق والجمع بينهما، فلم يتيسر له الجمع والتوفيق بينهما نظر في التاريخ فجعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ صار إلى الترجيح فرجح بين هذه النصوص. المرحلة الرابعة إن لم يمكنه الترجيح توقف، فلا نعلم مسألة علمية نستطيع أن نقول أن التوقف صير إليه فيها أو هو المتعين فيها. إذن الأحاديث المختلفة أو الآيات والأحاديث المختلفة طبق فيها هذه القاعدة، إذا جاءك حديثان مختلفان تنظر هل يمكن الجمع والتوفيق بينهما، فإن أمكن الجمع والتوفيق بينهما صرت إليه، ولا تقول بالنسخ ولا تقول بالترجيح، تقول أن أصير إلى الجمع والتوفيق. لماذا قدم العلماء الجمع والتوفيق على القول بالنسخ وبالترجيح؟ لأنك بالجمع والتوفيق تعمل بالنصين، بينما في الترجيح والنسخ لا تعمل إلا بنص واحد. لأمر آخر أيضا قالوا أن الأصل عدم النسخ، فلا يصح أن يصير الإنسان إلى القول بالنسخ مع إمكان الترجيح مع إمكان الجمع والتوفيق. خذوا الأمثلة على هذا كثيرة، يعني مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، ومن لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه. هذا حديث. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز صيام يوم السبت إذا كان الصائم لا يقصد تخصيص يوم السبت، كقوله صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى امرأة وجدها صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت يوما قبله؟ قالت لا. فقال أتريدي أن تصيمي يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن أفطري. حديث أم سلمة رضي الله عنها عند ابن خزيمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد مخالفة اليهود. إجماع أهل العلم أن الإنسان المسلم لو نذر أن يصوم يوم مقدم فلان فصادف يوم قدومه يوم السبت أن له أن الواجب عليه أن يوفي بنذره. ما جاء في النصوص من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض، ومعلوم أن الأيام البيض هي اليوم الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، ولا تخلو في شهر من الشهور أن يكون منها يوم سبت. ومع حرص الرسول مداومته على صيامها لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أفطر يوما منها لأنه صادف يوم سبت. نقل أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام الترغيب المطلق في صيام يوم عاشوراء وصيام يوما قبله، ولا يخلو يوم عاشوراء أن يكون في سنة من السنوات هو يوم سبت أو ما قبله يوم سبت. أيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام الترغيب في صيام يوم الوقفة، وصيام يوم الوقفة قد يصادف أن يكون يوم سبت. فهذه النصوص كلها تعارض الحديث الأول الذي يدل على تحريم صيام يوم السبت. فإذا قلت أنا أعمل بالتحريم وأترك هذا الحديث فأنت رجحت وعملت بحديث واحد وأهملت على حديث الأخرى. إذا قلت بالنسخ فأقول لك ما الدليل على النسخ؟ ما الدليل على أن هذا الحديث متأخر وأن هذا الحديث متقدمة؟ لا دليل على النسخ. إذن ليس أمامك إلا الترجيح، ليس أمامك إلا الجمع والتوفيق. الجمع والتوفيق له عدة طرق، إما أن تقول كما كان يقول الألباني أولا وكما كان يقول جمهور وكما يقول أهل العلم، تقول النهي محله في من تقصد أن يصوم يوم السبت لخصوص يوم السبت. أما من صام يوم السبت لا لخصوص أنه يوم السبت فهذا لا حرج، فهذا لا حرج فيه، فيحمل حديث النهي على من أراد التخصيص. وهنا نكون طبقنا قاعدة أصولية. القاعدة الأصولية تقول النص العام قد يأتي مخصصه متصلا به وقد يأتي مخصصه منفصلا عنه. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم اشتمل على نهي عام مع مخصص متصل، وهو فيما افترض عليكم لا تصوموا يوم السبت، هذا نهي عام خص منه جواز أن تصوم ما افترض عليك إلا في مفترضة عليك، هذا المخصص المتصل. وجاءت الأحاديث الأخرى ودلت على أنها على تخصيص آخر لعموم النهي، فكانت هذه الأحاديث من باب التخصيص المنفصل. فاجتمع في فقهنا لهذا الحديث عام خصص بمخصص متصل وبمخصص منفصل. سنطبق فنقول لا نصوم لا يحرم على المسلم أن يخصص صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فإنه يجب عليه في كل يوم سبت في شهر رمضان أن يخصص بنيته صيام يوم السبت لأنه من شهر رمضان. أما أن يأتي المسلم ويقول أنا أريد أن أصوم غدا لأنه يوم سبت بخصوص يوم السبت، يقول لا لا ما يجوز، لا هذا ما يجوز. لكن أن تصوم الأيام البيض ويصادف منها يوم سبت، أو أن تصوم يوم عاشوراء ويصادف يوم سبت، أو اليوم الذي قبله يوم سبت، أو أن تصوم يوم الوقفة وصادف يوم سبت، فهذا يجوز، فهذا يجوز عملا بالأحاديث الأخرى. فهنا طبقنا المقام الرابع وهو مقام السلامة من المعارض، طبقنا قاعدة مختلف الحديث. إذا جاء في المسألة نصان فإنه لا يصار إلى القول بالنسخ مع إمكان الجمع والتوفيق، فإن علم التاريخ فإن لم يمكن وعلم التاريخ صير إلى القول بالنسخ، فإن لم يمكن النسخ ولم يعلم التاريخ صير إلى. طبقنا القاعدة تماما في هذا الباب. ما صنعه بعض أهل العلم من العمل بالنهي هو من باب الترجيح، وهي المرحلة الرابعة، المرحلة الثالثة صار إلى الترجيح مع إمكان الجمع والتوفيق. بس يقول هنا الرجاء وإعطاؤنا بعض الأسماء والكتب التي يلتزم بها طالب العلم في جميع الفنون. مثل ما قلت لكم في المحاضرة أو في الأسئلة آخر المحاضرة، إعطاء برنامج تفصيلي بالكتب ترى قضية تختلف من شخص إلى شخص. يعني ممكن أنا أحط في المرحلة الأولى مثلا، خليني أقول أحط في المرحلة الثالثة مثلا تفسير ابن كثير، أو في المرحلة الأولى أحط تفسير ابن كثير، وكثير من المبتدئين لا يستطيعون أن يفهموا منه. لكن نحن نذكر كتب عامة ونقول هذه الكتب يعني مهمة، وعلى طالب العلم أن يطالعها ويجعلها في برنامجه بحسب ما يتيسر له فهمها فهمه منها. فمثلا كتاب تفسير ابن كثير من الكتب المهمة، كتاب تفسير الطبري جامع البيان في تفسير آية القرآن من الكتب المهمة، جميع كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم الجوزية مهمة، جميع كتب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني من الكتب المهمة التي عليه أن يعتني بها، كتاب اللمع للشيرازي من الكتب المهمة في أصول الفقه ومفيد جدا، مثلا كتاب روضة الناظر بحاشية ابن بدران مهمة، كتاب هذا في أصول الفقه، ملحة الإعراب وشرحها برضو مهم، كتاب التحفة الثانية في شرح الآجرمية مهم، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام من الكتب المهمة في اللغة والإعراب والنحو ونحوها، الإتقان في علوم القرآن من الكتب المهمة في علوم القرآن، وتهذيب ونحن سويناه التهذيب والترتيب من الكتب المهمة أيضا في علوم القرآن، تدريب الراوي مع شرح تدريب الراوي شرح مختصر النواوي، مختصر مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح من الكتب المهمة، علوم مقدمة علوم الصلاح لابن الصلاح من الكتب المهمة في المصطلح، شرح الألفية للسخاوي من الكتب المهمة في المصطلح، تهذيب التهذيب تقريب التهذيب لسان الميزان ميزان الاعتدال جرح والتعديل التاريخ الكبير، يعني كتب كل كتب العلم كتب مهمة. الكتب الستة كتاب البخاري كتاب مسلم كتاب أبي داود كتاب الترمذي كتاب النسائي كتاب ابن ماجه وشروحها وكتب حولها كلها مهمة، أفضل شروح البخاري فتح الباري، أفضل شروح الترمذي تحفة الأحوذي، أفضل شروح أبي داود عون المعبود، أفضل ما كتب على سنن ابن ماجه حاشية السندي، أفضل ما كتب على النسائي زهر الربع حاشية السندي وحاشية السيوطي عليه، مثلا موطأ الإمام مالك أفضل شروح التمهيد إذا تيسر، لما تيسر التمهيد شرح الزرقاني مفيد جدا، يعني مسند الإمام أحمد مع الكتب المحققة والمخرجة، صاحب بن حبان الطبعة المحققة المخرجة في 18 مجلد هذا كتاب مهم الحقيقة، مسند أحمد الطبعة المحققة حق الشعب الموت ومن معه من المحققين هذا كتاب مهم، ترتيبها لكل طالب بحسبه. يعني مثلا قد يكون تفسير من كثير من طالب يصح أن أبتدئ به، وقد يطالب آخر يقول لا تبتدئ به أنت للساعك ما يصبح لك هذا، شوف غيره. قد يكون تدريب الراوي يصلح للطالب أن يبتدئ به، قد لا يصلح تدريب الراوي، نقول له طالع البيقونية، نقول له طالع مثلا كذا نخبة الفكر، قد يصلح للطالب أن يقول ابتدئ به وقد لا يصلح للطالب آخر، فالناس تتفاوتون. فكل إنسان ينظر في هذه الكتب ووضع هو نفسه لنفسه منهجا وبرنامجا يسير عليه في هذه الكتب، وإذا كان لك مع الكتاب خير مع الكتاب شيخ فهذا من الخير ومن السعد اللي يسر الله عز وجل لك، إذا يسر الله لك مع كتاب من أي كتاب في أي طبقة كان الكتاب عالي ولا واطي مع شيخ يشرحه لك ويفسره لك ويحل لك عبارته ويبين لك ما فيه، فهذا من السعد الذي ساقه الله لك. تحصيل العلم عن طريق الأشرطة التي تشرح الكتب هذا من الأشياء المفيدة. الآن الشيخ ابن عثيمين له أشرطة في شروح كثير من كتب العقيدة، وفي له أشرطة في شرح بعض كتب اللغة النحو، له شرح في شرح بعض كتب الحديث وإلى آخر، هذا أيضا من طرق تحصيل له نستمع له، بل أن الأشياء التي الله عز وجل يسرها لكم لم تكن ميسرة للناس من قبلكم. الواحد هو ماشي في السيارة في طريق طويل يضع الشريط أنه قرأ 10-20 صفحة مع حلها في ساعة ونصف اسمعها في الشريط، هذه أيضا من طرق تحصيل العلم وفهمها. ولا نستطيع أن نضع برنامج مرتب أو كذا نقول هذا البرنامج، لا إنما نقول لكل طالب ينظر ما تيسر له من هذه الكتب التي أوصى بها أهل العلم ونصح بها يضع له برنامج. يعني مثلا أنا أنصح كل طالب علم يعني إذا رأى ووجد نفسه يستطيع أن يقرأ زاد المعاد، أن يقرأ شرح السنة للبغوي، أن يقرأ العقيدة الصحوية مع شرحها. هذا أنا أضعه لك، شوف أنت تضعه فين، هل تضعه في أول البرنامج في نصفه في آخره؟ لكن هذا أرى أنه كتاب مهم، لأنك إذا قرأت زاد المعاد فقد مريت على جميع أبواب الشرع بطريقة مفصلة مبينة واضحة، تعلم الفقه وتعلم الحديث وتعلم السيرة وتعلم أحكام وأشياء كثيرة جدا جدا. شرح السنن البغوي نفس الطريقة، يعلمك عقيدة، يعلمك فقه، يعلمك تفسير، يعلمك